لم يلتقي مع رسول الله في المعركة وهو في قوته، ولكنه جاء لرسول الله وهو في هذا الموقف اسخن فيه بالجراح، كسرت رباعيته، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه، سال دمه، كل ذلك. وبعد ذلك يأتي أبي ابن خلف الجمحي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه فالتفت إليه وقال: لا نجوت إن نجوت. هذا كلام أبي بن خلف: لا نجوت إن نجوت أنت. فيقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين لا تزال فيهم مسكة من قوة ومن حركة: دعنا يا رسول الله نفعل به. فيشير رسول الله إليهم أن اسكتوا، إنه لا يريد قوة لقوة، ولكنه علم أن أبي علم أن رسول الله منهك، فجاء في هذا الوقت. فأخذ رسول الله الحربة من صحابي بجواره بالصمة وضرب أبي بن خلف بالحربة ضربة نالت منه، فتدهدأ من على فرسه يخور كما يخور الثور. فقال له أصحابه: لا بأس عليك يا أبي، إنها خدش بسيط، انظروا كيف أن الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوه استكبارا وعنادا، ولم يعادوه عقيدة قلبية، فهم يعتقدون صدقه وهم يعتقدون حسن بلاغه عن الله ليحقق قول الحق سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فما هو الاستيقان هنا؟ فلما قالوا له: لا بأس عليك يا أبي، انها قدشة بسيطة، قال: والله انها طعنة لو طعنت بها ربيعة ومضر لقتلتهم. ربيعة ومضر اقوى قبلتين. قالوا: لا بأس عليك، هو خدش بسيط. قال: لا والله، لقد علمت انه يقتلني، لانه قال: انا قاتلك ان شاء الله، فوالله لو بطق علي بعدها لقتلني. وفي موقف الضعف وهو في موقف الانهاك يشاء الله ان يقتل جبار قريش وهو في هذه المعركة. كل تلك ادلة تثبت لهم ان البشرية المادية لا علاقة لها مطلقا بمدد النصر من الله، فهو يمد وقت الضعف، ومدده وقت الضعف اعلام بقيوميته على جنوده، لانهم لو ظلوا اقوياء لكن في عرف البشر اقوياء وغلبوا، فمسأل اقوياء وغلبوا انتهى. لا، وبعد ذلك يعطي الحق رسول الله اشياء ايمانية تزيده هو ثقة بانه رسول الله، وتزيد المؤمنين ثقة بانه رسول الله، فقد خرج الى المعركة وهو يعلم او هو معلم بما يقول فيها، لانه قال: رأيت في منامي ان بقرا يذبح فاولته ببعض اصحابي يقتل، هذه اول مرحلة، وان سيفي جاءت فيه ثلمة فاولتها بواحد من اهل بيتي يقتل، ورأيت اني ادخلت يدي في درع حصينة فاولتها باني اعود الى المدينة. اذا فالمعركة بكل احوالها عرضت عليه، ومع ذلك اقبل رسول الله، يستدل من ذلك على ان الله اعطاه المناعة قبل ان يخوض المعركة. هذا ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. وأن الذي يتعلق بالناس هو رأى وجاءت المعركة على وفق ما رأى، وقد يقول أني رأيت فأولت، يبقى المنافق له كلام به الآن يمكن هو، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى واحد من قتل المعركة، وقتل المعركة لا يغسلون، لأن اللي يتغسل ده اللي ماتوا هم أحياء، فيأتي لواحد من قتل المعركة ليقول اغسلوا هذا، شيء عجيب، خرج عن القاعدة في الشهداء وهو حنظلة. فلما عرف ذلك قال إن الملائكة غسلت. طب والملائكة غسلته ازاي؟ إن الملائكة هي اللي غسلته. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر بعد ذلك، لأنه لا يخرج حنظلة عن قانون الشهداء في أنه يغسل، والذي يغسله الملائكة، ويرى رسول الله ذلك المشهد ويقوله لأصحابه من الملائكة فتغسله حنظلة، فيذهب بعد أن ذهب إلى المدينة ليسأل عن السر، فيعلم أن حنظلة قد دخل بأهل بيته أي بعروسه ليلة واحدة أول ليلة، ثم نودي للمعركة فأعجله نداء المعركة أن يغتسل، فذهب إلى المعركة جنبا، فذلك غسل الملائكة له. يتأكد الخبر من مين؟ من زوجه. إذن فذلك شهادة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لم يتخلى عنهم في أوقات هذا الضعف، وأن تلك العملية كانت عملية مقصودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الله له أشياء لتؤكد لنفسه أنه رسول الله. ألم نقل سابقا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحابته فقالوا يا رسول الله إن جابر بن عبد الله عليه دين ليهودي، وأجل الدين جز التمر، وتمره خاس هذا العام، يعني لم يأتي بمحصول، فنحب يا رسول الله أن تطلب من اليهودي أن ينذر جابرا، ينذر يعني أخر للدين شوي. ذهب رسول الله إلى اليهودي وطلب منه أن ينذر جابرا، فلم يرد اليهودي، لا يا أبا القاسم، فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم، فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم، فقال رسول الله بثقة الإيمان في الله يا جابر اذهب بي إلى بستانك، إلى حيطك، يعني إلى البستان. فذهب رسول الله فجاس خلال النخل، ثم ذهب إلى عريش جابر الذي يجلس فيه واتضع وقال يا جابر جز، يعني اقطع واقضي، جز واقضي. قال جابر فذهبت فجزت، فاذا ما جزته يؤدي ما علي لليهودي ويبقى بي ما لم يبق لي وانا مدين. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله؟ قال اشهد اني رسول الله. يبقى دي الله بيديله بينات في وقت يهود ما يرضاش بشفاعة النبي، ويوم يديله في وقت الضعف الادلة لتؤكد له ايه؟ تؤكد له. والذي يدل على ذلك حتى الذين كانوا يحبون ايذاءه في اسمه، هو اسمه محمد كما قلنا، ومحمد يعني ايه؟ ممدوح من الايه؟ من الكل. ومش ممدوح بس ده ممدوح بكثرة. فيجي خصومه يريدون ان يهجوه ويشتموه ويلعنوه، يوم الله سبحانه وتعالى يصرفهم حتى عن شكل الاسم مش المسمى. هم من شتموا الاسم المسمى مش هينشتم، لكن برضو اراد الله ان يصعد العصمة فقال ولا اسم يشتموه. طب ازاي ولا اسم يشتموه؟ ام قال ايه؟ انا سألهمهم ان يسموا المشتوم عندهم بدل ممدوح يسموه مذموم، ويسموا بدل محمد مذمم، ويسموا بدل محمد ايه؟ ولما يلعنوا يشتموا ما يشتموش الاسم محمد، يشتموا الاسم اللي هم بيقولوه مذمم. يوم رسول الله يضحك لما سمع ما قالته ام جميل امرأت ابي لهب مذمما ابينا، مسمم يعني تقصد مين؟ تقصد محمد، بس معلش محمد ضلت باللفظ المكرم عن انها جابت اللفظ المقابل مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني ذم قريش ويصرف عني شتمهم ولعنهم؟ انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. شوف ازاي ربنا من افواههم هم نفسهم اللي هي اللي فاهمه انها تجيب علشان يبعد حتى عن الايه؟ حتى عن الاسم ان يلعن. اما المسمى فلن يلعن ولن يشتم، لهم اللفظ يقولوا فيهما حتى ولا هذا، حتى ولا هذا. كل ذلك جاء في هذه المعركة، فكأن هذه المعركة كانت التربية الأولى لصحابة رسول الله والتأكيد على صدق بلاغه عن الله. ولذلك حين نلحظ المعارك التي جاءت بعد هذه المعركة لم تجد هزيمة لهم في معركة أبدا، لأنهم صفوا التصفية وربوا التربية اللي كل واحد عرف ان ربنا هيفضح اللي في نفسه وربنا هيقول عليه، فكل واحد دخل المعركة ايه؟ وكل المعارك بعدها جاءت ايه؟ جاءت نصر وجاءت سلامة. فهو يقول يعلمنا افإن مات، وان الموت والقتل والفرق بينهم انقلبتم على ايه؟ عقابكم. انقلب على عقل الصورة حركية مادية مرئية. طب صحيح ده في المعركة لأنهم فروا وانقلبوا كده، معنى انقلب كأنه كان مواجه لمعركة، وبعدين انقلب كده يعني ادى بقى الايه؟ يبقى هي قد بعضها ولا الأكبر ولا لا؟ ما هي ولا الايه؟ الأكبر. طيب ولكن فيها معنى انقلاب حسي أيضا، بعد الانقلاب الحسي فيه معنى انقلاب تاني، انقلاب نفسي، وهو ايه؟ وهو انصراف عن اصل الدين. ولذلك حيجي بعدين يعرفنا ان المنافقين بعد الحكايه دي ما حدثت كان لهم، والمؤمنين اللي هم يعني شويه كده لهم كلام. المنافقين اللي هم شر من الكفار قالوا خلاص بقى احنا نرجع لديننا وللايه؟ واللي شويه شويه ايمانهم يعني مؤمنين برضو انما ايمانهم ضعيف قالوا لا احنا سنذهب الى ياخذ لنا اماما من ابي سفيان. اللهم اني ابرا اليك من قول هؤلاء، يعني الذين قالوا نرتد الى ديننا القديم، واعتذر قول هؤلاء. اللي قال له روح الاول قال ابراء اليك منهم، واللي قال يا رب دي ما اطلع لحظه ضعف فانا ايه؟ اعتذر عنهم واستغفرك لهم. ومن ينقلب على عقبيه بده يدي قضيه بقى ايمانيه عشان تظل كده على ذكر منه، فلم يضر الله شيئا. ليه؟ قال لك لأن الله قبل أن يخلق شيئا من خلقه له كل صفات الكمال. إذن فأي صفة من صفات الكمال لا تطرأ بالخلق وإنما طرأ بها الخلق. ده هو أوجب لأنه إيه؟ قادر. أوجب لأنه حكيم. أوجب لأنه عالم. الله كل دي. إذن خلقكم لم يزده صفة من صفاته. يبقى حين خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنهج لتكونوا خلقا سويا. تبقى المصلحة عايدة على مين؟ على نحن. يبقى كان يجب أن تنظروا إلى المناهج من الله على أنه لا نفع فيها لله ولكن النفع عائد عليه. ولذلك من يلحظ هذه يبقى ربنا يستحق الشكر على أن نكلم. ولذلك جاءت الآية بعد ذلك لتقول وسيجزي الله الشاكرين. لأن الشكر معناه إن فيه إيه؟ إن فيه نعمة. النعمة دي سيد الشاكرين بعد الحكاية دي قال لك إيه؟ هو إن كان حصل كده ففيه تمحيص وفيه تعليم وفيه بيان لمكانته صلى الله عليه وسلم من ربه وفيه أنهم علموا تعليما يستحقون أن يستحق الله منهم أن يشكروه عليه. وسنجزي الشاكرين. ثم يأتي في قضية عامة نقلت من كلامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل إلى قضية عامة للناس جميعا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ساعة ما تسمع ما كان لنفس يعني ما ينبغي يعني ما كان لك أن تضرب زيدا يعني إيه؟ ما ينبغيش انك انت وتضربه. يبقى ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. طب هي المدة امر اختياري؟ ما كان ينبغي لها ان تموت الا باذن الله. لكن التعديل له ايحاء. لان من انت تقول ما كان ينبغي لفلان ان يفعل كذا اذا كان في اختياره ان يفعل او لا يفعل وفي قدرته ان يفعل او لا يفعل. انما امر ليس في قدرته. ما يمكنش تقول هذا الكلام. تقول ازاي ما كان لنفس ان تموت هي اللي بتموت؟ ام قال لك نعم ده على فرض انها تدفع نفسها الى موارد التهلكة. هي بتدفع نفسها لموارد الايه؟ ما لها ان تموت الا ان يأذن الله. فاذا كانت هي التي تدفع نفسها الى موارد التهلكة ومع ذلك لا تملك ان تموت فكيف اذا لم تدفع نفسها الى موارد التهلكة؟ يعني هذه المسألة ان ارادتها النفس ما تجيش الا ان يكون الله قد اذن بذلك. ولذلك تجد في واقع الحياة صورا شتى من هذه الصور. اناس يضيقون ذرعا بالحياة لان طاقتهم الايمانية ما تتسع للبلاء في الدنيا. اللي عنده طاقة ايمانية اي بلاء يجي يلا يجي ما هو فيه رب الذي اجراه رب حكيم لازم لي فيه مصلحة لازم كذا لازم كفارة لازم الله. طب اللي ما عندوش هذه الطاقة الايمانية من يريد ان يفر مما لا يقدر على دفع اسبابه فيحاول ان يقتل نفسه. ما شفناش منتحرين خلاص عمل لله وبعدين ادركوهم وراحوا عملوهم غسيل معدة ان كانوا قد حبوب وان كان ولع نفسه الحقوا ويغطوا الله. يبقى هو اراد الموت ولا ما ارادش؟ يبقى ما كان لنفس ان تموت ولو سعت الى الموت مدام هو لم فما بالك ان لم تسعى. يبقى اذا الموت يا تسعى له يا ما تسعاش. ما تسعاش تبقى الامر بيد المين؟ طب وين سعيد هو بإيد الضرب بدليل انه هيعمل في مريد الانتحار شيء يخليهم ما يقدروش برضه ينتحروا. يجيب له انقاذ كده يجي يضرب نفسه بالمسدس ما تطلعش الطلقة. يجي يشنق نفسه بالحبل قبل ما الحبل جاي يروح مقطوع. الله. يبقى انت عايز تموت لكن ربنا مش عايزك تموت. يبقى قول الله وما كان لنفس ان ايه ان تموت الا باذن الله. ليه؟ لانه لا ياخذ الحياه الا من وهب الحياه، لا ياخذ الحياه الا من وهب الايه الحياه. تيجي تقول لي طب ما هو المقتول يجي واحد كده يروح قتله، يقول له اه لو صبر القاتل على المقتول. يقول لي لحظه الموت التي تفارق الحياه، تفارق الماده فيها موقوته واجل محدود. خلاص مره ما يجيش سبب فيقتل كده حتف، ما يموت حتف انفه، ما تعرفش. يقول لي صاحبي ده كان وياه دلوقتي، ده كان مش عارف ايه، ده مات لانه يموت، مات لانه يموت. والموت من دون اسباب هو السبب، مات لانه ايه يموت. ولذلك واحد يسعى الى الحياه او الى عافيه الحياه، فيقول انت عايز العافيه وتبرأ من المرض، ده انت هيجيلك بالعمليه اللي انت بتعملها بالموت، يروح يعمل عمليه فيموت فيها، مش كده ولا لا؟ ولذلك رحم الله شوقا حينما يتكلم عن هذا يقول في الموت ما اعيا، يعني اعيا الافهام، وفي اسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. ما دام الكتاب انطوى انتهى. اسد لعمرك، هو اسد، من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه. ضد بعضه. ان نام عنك فكل طب نافع. ما دام الموت نايم عنك تبقى برش اسبريني، شربة مية. ما دام الموت نايم ان نام عنك فكل طب ايه؟ او لم ينم، يعني صاحبك فالطب من اذنابه. يقول له للطبيب موته احسن، انا عايز يموت، يلا يا طبيب موته. الله، ان نام عنك فكل ايه؟ طب نافع، او لم ينم فالطب من ايه؟ ويجي في حته تانيه يقول لك عجبت لشارح سبب المنايا يسمي الداء والعلل الوجاعة، ولكن سيد ولها بذات في قرب تصطاد ترى السرطان منها والصداع. قد بعضها تيجي ايه بقى؟ اذا هنا بيقول ايه بقى؟ بده ياخد القضيه العامه، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. الاجل ده مرة يطلق على زمن العمر كله، ومرة يطلق على النهاية النهائية منه. النهاية النهائية دي هي دنيا الحقيقة بقى. يوم واحد يجي ينقض الدنيا، ده هو بينقض الدنيا علشان يوافق الايه؟ طب بنعاقبه ليه؟ لأنه نقض الدنيا. لأنه نقض الدنيا، وظن ان هو اللي ايه؟ هو اللي قتل. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. كلمة باذن الله دي تدلنا على ان الله يطلق الاذن، الاذن للملائكة الموكلين بهذه المسألة. ولذلك تجد القرآن حينما يتعرض لهذه المسألة مرة يسند العملية لله، الله يتوفى الامر، ومرة يسندها الملك واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومرة يسندها توفته رسلنا. يبقى كم حاجة؟ مرة يقول ايه؟ يتوفى، يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. قال لك ايوه، لان كل امر يحدد الاجل ليس بمراد الموكل بانهاء الاجل، انما هو اذن منه معطل النفط وقال له دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. يبقى ما دام كل صدر منه يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي بيتوفى، ادي الاصل اهو. وبعد ذلك الملك له اعوان، له عزرائيل يعني، له ايه؟ له اعوان. ساعة ما يجي يقول له ده ويقول له ليه ده ويقول له ليه ويقول له ليه ويقول له ده، كل واحد بشر ايه؟ مهمة. يبقى اذا صيرورتها نهائيا الى من؟ الى الله. وصيرورتها الى الملائكة ممن؟ ببلاغ من الملك. يبقى كلهم الال دي صح او الال دي صح او الال دي ايه؟ صح. يبقى دي كلمة باذن الله هنا، ادي الاذن. والاذن يقتضي مأذونا. الاذن يقتضي ايه؟ مأذون. يبقى الغاية الموت وملائكة الموت. ملائكة الموت مأذونين من ملك الموت، وملك الموت مأذون من مين؟ مأذون من الحق سبحانه وتعالى. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. الذي يريد ثواب الدنيا يعني جزاء حركته في الدنيا بياخدها ولا لا؟ ده حتى الكافر مش كده؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد مش كده؟ من كان يريد حرث الآخرة نجد له، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اللي عايز دي يدي. فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق في الكون أسبابه قال للأسباب اعطي المسببات لمن يحسنك مؤمنا كان او ايه. ولذلك ده بينهي عملية انك تقول يا اخي الكفار حالتهم كويسة، الكفار متقدمين، الكفار مش عارف، وهو ما جاتش فترة في التاريخ المؤمنين كانوا متقدمين ابدا، كلها جات وقعدوا متقدمين 1000 سنة وهم الدولة الأولى في العالم، وكان الجماعة دول كانوا بيسموا نفسهم في عصور ايه؟ الظلمات مش كده؟ في عصور الظلمات. مش مين يعمل الحس دي؟ لأن أخي التاريخ جاي لنا من ناحية هناك. يقول لا يا أخي برضه احنا كنا احنا ايه؟ كنا. فحينما أخذنا أسباب، ولذلك احنا قلنا إن يجب المؤمن بالله يكون غيور على أسباب الله، لا يدع أسباب الله للكافر بالله. بقى الكافر بالله ياخد اسباب الله، وانت يا مؤمن بالله تسيب الاسباب ياخدها هو؟ لا، انت الاصول انك انت من يعبد الله اولى بسره في الوجود، الذي يعبد الله اولى بان ياخذ السر في الايه. فكل نحن نسيبهم مما ياخذ الاسرار او ده تقصير من نحن، ويمكن يجوا ياخذوا الاسرار ويفتنونا في ديننا. نعم. ومن ايه؟ ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين برضه. اتكررت مرتين القرآن يحاول أن يؤكد هذا المعنى، أنه إن أعطاكم أسبابا، إن كانت الأسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا فتستحق الشكر، وإن كانت هتديكوا تكليف مع الاسباب وهيديكوا خير الاخره تبقى تستحق الايه؟ تستحق الشكر. وبعد ذلك بعد الكلام النظري وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، كلام نظري، يجي يقول وواقعه في موكب الايمان الذي سبقكم، موجود واقعا، لان في فرق بين الكلام وبين ان يقع مدلول الكلام. فواقع الكلام سبقكم. فبيقول ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي من نبي، كأي دي بيقولوا انها للتكسير، زي كم. معنى التكسير هنا يعني ايه؟ يجي واحد يقول لك انت يا اخي جافيه ليه؟ فتقول له كم فرتك؟ كم فرتك في ظاهرها انها استفهام ولا لا؟ كم زرتك حتى تخرجها مقرر الاستفهام؟ يبقى الجواب ايه؟ لا تقول كم زرتك الا وانت واثق انه اذا اراد ان يجيب هيقول كتير. لو كنت ما انتش واثق انه هيقول كتير ما كنتش تقولها. يبقى لما تقول له كم زرتك، كم تفضلت عليك، كم واسيتك، كم اكرمتك، انت تريد ان تقول كثيرا اكرمتك، ولكن الكلام هيبقى منك انت، وكلام منك انت قد لا يكون حجه، فتخرجه مخرج الاتفاق. تقول له انا راضي بذنبك، انا يا شيخ زرتك كم مره. يبقى معنى ذلك انك انت واثق ان الجواب هياتي على وفق ما تريد ولا لا؟ يوم يسكت كده يبقى معناها انه ايه؟ انه كتير. يبقى كم تأتي لايه؟ للتكسير. ادي كم. وتأتي مثلها كأين. كأين يعني ايه؟ برضو كتير. انت فاهم انك انت تقول لي يا ما بيحصل كذا، ايام حصل كذا، ايام دي هي معناها كأين. بتقول له الحكايه دي حصلت ازاي؟ تقول له كأي رجل يفعل كذا يحصل له كذا. كأي رجل يفعل كذا يحصل له كذا، يعني المساله مش ايه؟ مش غريبه. كأي رجل يحدث منه كذا يحصل له كذا. كأي رجل يبقى معناها ايه؟ اي رجل دي شاعت ولا لا؟ تبقى كثير. يبقى بايه؟ كأي نبي، كأي من نبي. انت لما تيجي في كم تقول ايه؟ كم مرة زرتك وكم من مرة زرتك. استعملنا الاثنين. اهي هنا بيقول ايه؟ كثيرا من نبي قاتل كما قاتل رسول الله ومعه ربيون. ربيون يعني ناس فقهاء فاهمين صبر في الحرب. ربيون اتباع يقاتلون. ربيون منهجهم الهي زي الربانيين. طيب قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. لما ما وهنوا اي ما ضعفوا. الله. اذا هو بده يجيب الاسوة ليه؟ انتوا ليه ضعفتم في موقفكم في غزوة احد وانتم تقاتلون مع رسول الله؟ ده رسول الله كان اولى ان تكونوا في حماس معه اشد من حماس اي اتباع نبي مع نبيه. لان ده النبي الخاتم اللي هيوضع المبدأ اللي هتقوم عليه الساعة. مش واحد هيجي حد بعده. لا لا. يبقى كان يجب انه ايه؟ ان تكونوا انتم خير امة اخرجت للناس. ده لو ادخرتكم كذا يبقى بيديلهم مثل علشان يعمل ايه فيه؟ شبه عتاب الله وتعليم ايضا. فبيقول وكأي من نبي يعني كثير من الانبياء قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم. كلمة وهنوا ضعفوا فكأنه قد حدث في القتال ما يضعف. ولا ايه؟ حدث في القتال ما ايه؟ ما يضعف. فما وهنوا لما اصابهم يبقى حصلت لهم برضه نفس زي ما حصل لكم. وما ضعفوا وما استكانوا. كل وهنوا وضعفوا واستكانوا. كلمه استكانوا دي جايه في موقعها الصح. لان الوهن صحيح بدايه يعني ما تقدرش على الوهن ده محل الايه؟ القلب. ينضح على الجوارح ضعفا. ينضح على الجوارح ضعف. طب استكان يعني ايه؟ استكان سكن. لان الحرب عايز حركة. واللي يجي في معركة الحرب دي اللي عايز الكر والفر وبتاعه بعد ذلك يبقى ما يتحرك. هنا معناه ايه؟ ما عندوش قدرة على ان يتحرك. ساعة ما تسمع استا الالف والسين والتي ويجي بعدها حاجة افهم ان الالف والسين والتي للطلب. استفهم يعني طلب ان يفهم. مش كده؟ ادي الالف والسين والتي زي ما تيجي تعرف انه ايه؟ لطلب ما بعدها من المادة اللي بعدها. استعلم يعني طلب ان ايه؟ يعني استخبر طلب الايه؟ الخبر. طيب هلا. طب است كان. طب كان دي ما هي بقى؟ است يعني طلب كان. طلب ايه؟ طلب كان. وما معنى كان؟ لا كان الوجود. كان الشيء يعني ايه؟ وجود. فكأنهم بلغوا من الوهن ومن الضعف مبلغا يطلبون فيه ان يكون لهم وجود. كانوا طلبوا ان يكون لهم وجود فكأنهم من الوهن ومن الضعف ومن الخور لم يعد لهم وجود. فهم استكانوا يعني طلبوا ايه؟ ان يكون لهم وجود. ما عادش لهم وجود خالص لان الوجود مظهر الحركة والحركة انتهت. يبقى ايه دي استكانة؟ اذا كانت من ايه؟ من كان يعني طلبوا ان يكونوا طلبوا ان يكون لهم ايه؟ وجود. يبقى وزنها زي ما بيقولوا الصرفين استفعل عشان ابنائنا التلامذه بقى والمدرسين يفهموا. وزنها ايه؟ استفعل. استكون يعني طلب الكون طلب الوجود. طيب واستفهم طلب الايه؟ طلب الفهم. طب ممكن اسمها مش كده يا سيدي، يمكن برضه. طب ما تكون من سكنة، انك سكنة بقى ما تبقاش طلب، لان السين هتبقى اصلية، تبقى وزنها هنا مش استفعلة، لا افتعلة. الله يفتح عليه، يبقى يفتعلة، يبقى سكنة خلاص، يبقى استكان وطلب السكون. لا طب ده هم ساكنين، هم ايه ساكنين، يبقى عايزين يبقى ايه يتحركوا، يتحركوا يعني ايه يبقى يتوجدوا، يبقى الاولانيه هي اللي ايه هي اللي تنفعوا يعني. الله كما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. كل ذلك الوهن والضعف لا يشغلهم عن المعركة، لأنهم لو صبروا على التحمل لأمدهم الله بمدد من عنده، لأنه حين تفرغ أسباب الخلق يأتي إمداد الخالق. وإلى لقاء آخر.